Thank you.

قال فأنا نفسي حتى يؤمن

من جاء بالهدى من

وقالوا إن

يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يعلم ما تكن قال له قومه الكتاب إلا رحمة من تعملون. والذين قُلْ في الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين

أكبر والله يعلم ما تصنعون.